وآخر يقول تزوجت قبل 3 سنوات وليس عندنا ولا أولاد، وأنا الآن أريد أن أعمل الفحص، هل يجوز أن استخراج المني بطريقة غير الجماع؟ من الدواء لا بأس، استخراج المني نظر فيه هل هو صالح أو غير صالح؟ لا.